غضبوا فانسكبوا لهبا حمما والله رمى الفجار. نهضوا وانتفضوا سبقوا الزمن فالحشر هنا والنار. اخرجوا فالأرض ضجت قل هو الله. اهربوا ما عاد يحميكم نتنياهو. جاء وعد الله بل جاء نصر الله من دم الشهداء. سقطت سقطت فالقادم إسرائيل. فشلت دولتكم شبعت وهنا لا شيء هنا إسرائيل. احذروا طوفان موسى والحقوا فرعون. اسمعوا هذا زفيري يا بني صهيون.